وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فصل: هل الغاية في القضية تدل على ارتفاع الحكم عما بعد الغاية بناء على دخول الغاية في المغير إلى آخر العبارات؟ مسألة الغاية لوجود شيء من الغموض فيها يجب أن نتأمل فيها أكثر، وإن كانت واضحة بعد التأمل فنكتب ونوضح حتى نأتي إلى تطبيق الكتاب. هل للغاية مفهوم أم لا؟ إذا كلام نحن مو هل مفهوم الغاية حجة أو ليس بحجة؟ هذا قلنا ليس الكلام هكذا، لأنه لو كان لها مفهوم فهو حجة، كلامنا هكذا. هل لها مفهوم ليكون حجة أو لا مفهوم لها؟ وكلام في القضية، يعني في الجملة التي تتضمن غاية من الغايات، ترسو من البصرة إلى الكوفة وأتم الصيام إلى الليل وحلت كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قدير وأنفع هذه الأمور. فهنا أمران: الأول، هل الغاية داخلة في حكم المغير أم لا؟ أول شيء نتكلم عنه هكذا: هل الغاية ترث من البصرة إلى الكوفة؟ وكلنا المغيى هو ما قبل الكوفة، وهو موضوعنا الذي نريد أن نتكلم عنه، الذي ورد عليه الحكم بوجوب المسير، بوجوب السير، أو السير مثلا من البصرة إلى الكوفة. فالحكم ورد على من؟ على موضوع. موضوعنا ما هو؟ المغيى، المسير من البصرة، المسير من البصرة عليه السلام ورحمة الله، المسير من البصرة من البصرة إلى الكوفة هو المغيى، يعني هو الموضوع الذي ورد عليه الحكم. لكن هنا كلام، هل الغاية، وين الغاية؟ إلى الكوفة، أي الكوفة. هل الغاية وهي الكوفة داخلة في المغيى، يعني محكومة بحكم المغيى؟ حتى لو محكومة واقعا منطوقا هي داخلة، أو حكما هي داخلة، أو لا، الغاية وما بعد الغاية كالنجاة كلها خارج عن المغيى. الحكم وجب عليك أن تسير من البصرة وتقطع الطريقة حتى تصل إلى مشارف وإلى أول الكوفة. فإذا وصلت إلى حدود الكوفة كنت ممتثلا. الكلام ها هنا، هل الغاية وهي الكوفة، وهي الكوفة داخلة في المغيى، يعني لكي تكون جزءا من المنطوق. لو كانت داخلة في المغيى تصير جزء من المنطوق، جزء من موضوع كلامنا. هل الغاية وهي الكوفة داخلة في المغيى، يعني داخلة في الموضوع، أو الغاية كما بعد الغاية خارج عن المغيى، لكي يكون الحكم ليس شاملا لها، يعني المنطوق ليس شاملا لها، يبقى مفهوم. المفهوم جزير، سر من البصرة إلى الكوفة، يعني حكمك بناء على المفهوم عن السلام ترى، يعني حكمك أن تسير من البصرة إلى الكوفة، حسنا الكوفة داخلة أو ليس داخلة بناء على الدخول أو عدم الدخول، يعني حكمك أن تسير، حكمك وهو وجوب المسير، وجوب السير من البصرة إلى من؟ إلى الكوفة. هل الحكم هذا حكم فقط على هذا وينتفي عند الانتفاء أم لا؟ إذا قلنا ينتفي عند الانتفاء، يعني وجوب السير إلى الكوفة ولا وجوب بعد ذلك، صار مفهوم. وإذا قلنا لا، وجوب السير إلى الكوفة هذا منطوق به، هذا متكلم به، أما الكوفة بناء على عدم دخولها في المغير، أو الكوفة وما بعد بناء على عدم دخولها أو الكوفة إذا أخذناها في المغيّة يبقى في الوقت ما بعد الكوفة، ما حكمه بناء على عدم المفهوم مسكوت عنه؟ يعني الكوفة هل يجب علي أن أدخلها أم لا بناء على المفهوم؟ نقول شو؟ لا، وجوب ما بناء على عدم المفهوم في التشتكون تكون مسكوت عنها، تحتاج إلى دليل آخر مثل الحبار الاستجابة. الأول هل الغاية الغاية بالله هي الكوفة من باب المثال هذا عن سنة، هل الغاية صرف من البصرة إلى الكوفة داخلة في حكم المغير؟ يعني هي جزء من المنطوق، إذا كان جزء من المنطوق ولي كثير المفهوم، كثير المفهوم من النجس وما بعد تكون جزء، تكون جزء الموضوع، يعني يجب عليك أن تثير من البصرة والكوفة أيضا جزء، جزء الحكم يعني وبصرته يجب عليك أن تثيرها أيضا مثلا من باب الفرض والتثير. داخلة في حكم المغيّة أم لا؟ وهو بحث هذا، هل الغاية داخلة في حكم المغيّة أو ليست بداخله؟ هو بحث يرجع إلى المنطوق، واضح مثلا؟ ليس يرجع إلى المنطوق؟ لأنه من الواضح أن الغاية إذا كانت داخلة في المغيّة هذا حكمها المنطوقي، يجب السير إلى الكوفة والكوفة داخله، ما بعده لا سير، وإذا مو داخل الصيف يجب السير إلى مشارف الكوفة، أما الكوفة وما بعد النجف فهي كلها خارجة ومسكوت عنها. هذا البحث الأول، هذا البحث الأول هنا منطوقي، واضح المثل؟ هذا البحث الأول منطوقي، يعني أن الغاية جزء الموضوع أو الغاية خارجة عن الموضوع. هنا يجي الموضوع ما كان جزء الموضوع هو محكوم هو محكوم بالمنطوق بحكم السير، وما بعد كثير مفهوم، هل موجود أو ليس موجود؟ أمران من أمران. الثاني، هل تدل الغاية على ارتفاع الحكم أما بعدها أم لا؟ هذا بناء على أن الغاية داخلة في المغيّة حتى تكون، وعليكم السلام، حتى تكون جزءا من المنطوق، أبصر. هل الغاية تدل على ارتفاع الحكم عما بعدها في المعنى؟ يعني معناه أن الغاية داخلة في من في المغيّة جزء الموضوع، هل تدل على أن الحكم أما بعد الغاية وهو النجف؟ هناك لا، هناك لا حكم بناء على المفهوم، يعني يجب عليك أن تسير من البصرة إلى الكوفة بما أن الكوفة داخلة وأن الحكم من بعد الكوفة وهو النجف ليس بداخلين. هذا بناء على من؟ على دخول الغاية في المغيّة وثبوت المفهوم. أو نقول، أو نقول هل الغاية تدل على أن الحكم وهو حكم السير مرتفع عن الغاية، عن الغاية وعما بعدها؟ وهذا بناء على أن الغاية خارجة عن حكم المغيى منطوقا، خارجة عن حكم المغيى منطوقا. إذا أردت البحث الثاني كما صار بحث مفهومي لو مو بحث مفهومي، على الثلاث الغاية داخلة في المغيى صارت كل جزء الموضوع، جزء المفهوم وين؟ عما بعد الغاية النجس، الغاية خارج عن المغيى يصير البحث الكلام عن عن الكوفة وعن النجف بمعنى واحد، الحكم من البصرة إلى مشارف الكوفة، أما الكوفة وما بعد الكوفة كالنجف الأشراف كثيرا هذا جزء المفهوم، بناء على المفهوم لا حكمه، بناء على عدم المفهوم مسكوت عنها. واضح العبارة؟ بل فمثلا سر من البصرة إلى الكوفة، فمثلا سر من البصرة إلى الكوفة أو أتم الصيام إلى الليل، أو أتم الصيام إلى الليل، هنا أمور ثلاث فالمغير هو السير من البصرة إلى حدود الكوفة. والغاية هي إلى الكوفة. وهي الغاية؟ وما بعد الغاية هو النجف الأشرف. والحكم هو وجوب السير إلى الكوفة. إذا عرفنا حديث الأولى اللي قاعد أتكلم عنه، فهل الغاية وهي إلى الكوفة تدل على عدم وجوب السير عما بعد الغاية وهو النجف، أو عن ارتفاع الحكم، أو عن ارتفاع الحكم عن نفس الكوفة بناء علينا على دخول الغاية في المغاية، بناء على دخول الغاية في المغاية وكونها جزءا من المنطوق، جزءا من المنطوق. فهنا أقوال: الأول، القول بالمفهوم مطلقا أبي توجد سيأتي على أن الغاية قد تكون قيدا بالموضوع وقد تكون قيدا بالحكم. بعضهم ذهبت إلى وجود المفهوم مطلقا سواء كان قيدا بالحكم أو قيدا بالموضوع. بالمفهوم مطلقا، الثاني القول بعدمه مطلقا، الثاني القول بعدمه مطلقا، الثالث القول بالتفصيل، الثالث القول بالتفصيل، لأن الغاية إما أن تكون غاية للحكم، للحكم الغاية إما صارت غاية لنفس الحكم أو للموضوع، فإن كانت للحكم دلت على المفهوم لأن الغاية إذا كانت غاية للحكم دلت على نهاية أمد الحكم لما بعد الغاية، ولكن لو كانت غاية للموضوع، ولكن لو كانت غاية للموضوع بمعنى أن الغاية من قيود وحدود الموضوع إلى الحكم، الموضوع إلى الحكم، كان الحكم مطلقا لا قيد فيه. فعلى هذا الفرق لا يكون للغاية الدلالة المفهومية على ارتفاع الحكم عما بعد الغاية. إذا قلنا عما بعد الغاية بناء عما على دخول الغاية في المغاية، فالسر من البصرة إلى الكوفة تكون الغاية غاية للموضوع، فالسير مغير ومحدود بكلمة من وإلى، من البصرة إلى من؟ إلى الكوفة. فهذه حدود الواجب، فهنا لا مفهومة أي لا دلالة على انتفاء الحكم عما بعد الغاية أو عن الغاية وما بعدها، بل مسكوت عن ذلك، وذلك بنظر المصنف لعدم الدلالة الوضعية على المفهوم، وأيضا لعدم قرينة عامة تدل على المفهوم من انصراف أو مقدمات حكمة. نعم، ينتفي الحكم ها هنا بانتفاء الغاية، لكن لا من باب المفهوم بل لذهاب الموضوع، ولو لذهاب بعض قيوده. وهو انتفاء عقلي من باب انتفاء شخص الحكم لعدم المفهوم، لعدم الموضوع. أرسلتوا لحد الآن؟ قلنا هنا المسالك ثلاثة: قائل بوجود المفهوم مطلقا للغاية، ومنكر لذلك مطلقا أيضا، والقول الثالث وهو ما اختاره المصنف من الأقوال وهو التفصيل، بينما تكون الغاية قيدا لمن؟ قيدا للموضوع أو قيدا للحكم. إذا كانت الغاية قيدا للموضوع صارت بحكم الوقت، لأنها صارت تحدد لنا الموضوع، صارت تحدد لنا الموضوع، الموضوع الذي ما كنا نعرفه إذا كانت الغاية غاية للموضوع، يعني أصبحت الغاية تحدد لنا إطارة الموضوع، كثير من البصرة إلى الكوفة. فها هنا كلمة من وكلمة إلى تحدد لنا موضوع التكليف، موضوع السير، فيتعين على أنه من البصرة إلى من؟ إلى الكوفة، على الخلاف الموجود أن الغاية داخلة في المغير أو ليست بداخلة في المغير. دخولها في المغير وعدم دخولها في المغير ليس مفهوما بل تحديدا للموضوع والمنطوق، ممكن ولا؟ فإذا كانت الغاية غاية للموضوع أي محددة للموضوع ومبينة ومقيدة للموضوع فها هنا لا مفهومة. وإذا كانت الغاية غاية للحكم مثل من؟ كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر أو تعلم أنه كذا، هذه الغاية هو ها هنا غاية لمن؟ للحكم. فلو أدخلنا الغاية في المغيّة فلو أدخلناها لكان الحكم ساري إلى ما بعد الطهارة، يعني كل شيء لك طاهر حتى تعلم القذر. فإذا كان هذا ليس بخارج لكان معناه كل شيء طاهر، وبعض النجس أيضا محكوم بحكم الطهارة، واضح؟ فإذا كانت الغاية غاية للحكم يجب القول بما لوجود المفهوم، وإلا لنزم اجتماع الأحكام المتضادة على موضوع وشيء واحد. وإذا كانت الغاية غاية للموضوع كانت محددة، فكانت كالأوصاف التي تضيق وتقيد الموضوع بقيوده الخاصة. وقلنا في باب الواقع أنه لا مفهوم له، فتحديد الموضوع وتقييد الموضوع بقيود معينة هذا تعيين لموضوع الحكم حتى يرد عليه الحكم، وليس معناه أن هناك حكم فيكون ما بعد هذا الحكم مسكوتا، بعد هذا الموضوع مسكوتا عنه لا نفيا ولا إثباتا، لكن بناء على الحكم لا يكون هنا ثبوت وهناك انتفاء. واضح مثلا؟ وأما الثاني، البحث الثاني، وأما الثاني وهو هل الغاية داخلة في حكم المغير أم لا، فهنا أقوال نسب لنجم الأئمة عدم الدخول، لأن الغاية حد الشيء معروف من الأدباء الأسئلة، نسب لنجم الأئمة عدم الدخول لأن الغاية حد الشيء، فهي حد للمغير فلا تكون محكومة بحكمه، فلا تكون محكومة بحكم المغير. لماذا؟ لأن الحد خارج عن المحدود. وذهب بعض الواحد، فإذا المسلك الأول لنجم الأئمة وهو عدم دخول الغاية في المغير، ودليله على أن الغاية تحديد للمغير والحد ليس بداخل فيما في المحدود. وذهب بعض إلى دخولها في المغير، وفرق بعض بأن الغاية إن كانت بعد حتى تدخل في المغير، وإن كانت بعد إلى فلا تدخل في المغير. فهؤلاء فرقوا بين إلى وحتى، واختار المصنف مسلك نجم الأئمة لأن الغاية كما تقدم حد الشيء. مثل له اكتبوا، وليس المراد من الحد هاهنا الحد المنطقي، الحد المنطقي ليقال إن الحد عين المحدود، عين المحدود، والاختلاف اعتباري بالإجمال والتفصيل. كالإنسان حيوان ناطق، الإنسان حيوان محدود، موصله له الإنسان محدود، يا حد حيوان ناطق. بل المراد من الحد ها هنا آخر الشيء، آخر الشيء. وإذا كانت الغاية داخلة في المغير أحيانا فذلك لقرينة خاصة. أبي توجه، قلنا المصنف اختار مسلك نجم فإما من كون الغاية خارجة عن المغير، والدليل على ذلك أن الغاية حد الشيء، وحد الشيء يكون خارجا عن المحدود. كأن قائلا يقول: قرأنا في المنطق أن الحد والمحدود بينهما الاختلاف اعتباري بالإجمال والتفصيل، فالحد عين المحدود والمحدود عين الحد، لكنهما يختلفان بالاعتبار. تارة تلحظ الشيء بما له من الجمع فيكون محدودا كالإنسان، وتارة تلحظ الشيء بما له من التفاصيل فيكون حدا. قال: ليس المراد من الحد ها هنا الحد المفهومي المنطقي، بل المراد من الحد الحدود الخارجية للأشياء. والحدود الخارجية للأشياء تكون خارجة عن المحدود، فالحد شيء والمحدود شيء، المحدود البلاد، والحد هو صورها من باب الفرض والتقدير. فعلى هذا يجب أن تكون الغاية خارجة، يعني إذا كي لنا من باب الفرض والتقدير سر من البصرة إلى الكوفة، يكون السير من البصرة إلى مشارف الكوفة، أما الكوفة بنفسها فليست داخلة في الحوكم، أي لا يجب سيرها، أما المفهوم فهو بعد ذلك. نقرأ الكتاب ترجمة. حسب الظاهر أن يوم 25 نهاية الحكم والأجل، فإذا جاء يوم 25 يأتيك شخص ويقول لك سلم بيني، ممكن ولا عرضا ولا هذا العرض. لو قال قائل: يا بيت أرجوك رجاء أستدين منك إلى يوم الجمعة، متى يأتيك الرجل؟ يأتيك في يوم الجمعة لا في يوم السبت. لو كان المتفاهم العرفي الغاية خارجة جاءت في يوم السبت وقال إن يوم الجمعة داخل في المغير، لكن العرف لا يقول بهذا، بل يأتيك في يوم الجمعة. شو معنى؟ يعني انتهى أجلك بيوم الخميس، ويوم الجمعة أول يوم حق لي فيه المطالبة. حسب الله يعني حسب الله كما يقول المطلب وكما يقول نجم فإما واضح شيئا. أقرأ الكتاب إن شاء الله على وجه السرعة. فصل: هل الغاية مثل من؟ مثل أتم الصيام إلى الليل، وصلوا أيديكم إلى المرافق، وصل من البصرة إلى الكوفة، وكل شيء لك طاهر حتى تعلم القدر بنفسه، وأمثل هذه الأمور أو بعينه. هل الغاية من الغاية؟ عرفنا الغاية ممكن ولا بعد؟ هل الغاية في القضية يعني في الجمل التي تكون فيها غايات مثل هذه الجمل التي تكلمنا عنها؟ القضية هي الجملة. هل الغاية تدل على ارتفاع الحكم؟ هل الغاية تدل على ارتفاع الحكم؟ إذا بها ارتفاع حكم تصير المفهوم مثل تدل على ارتفاع الحكم عما بعد الغاية، أما بعد بناء على دخول الغاية في المغير، يعني أصبحت الغاية جزءا من الموضوع جزءا من المنطوق، فصار الحكم وهو السر كاملا لها منطوقا، وأصبح ما بعد الغاية بناء على المفهوم كاملا له المفهوم شنو لا منطوقا بل مفهوما بناء على دخول الغاية فيما في المغير. مثلا أو عنها أو عن الغاية وعما بعدها وبعدها، يعني أو عن الغاية وعما بعد الغاية، هذا بناء علينا بناء على خروجها أي الغاية عن المغير، يعني الحكم فقط وفقط علينا ورد على المغير، هذا منطوقنا. أما الغاية وما بعد الغاية الكوفة والنجف تكون خارجة عن المغير، فإذا حكم السيري كان من البصرة إلى الكوفة، أما الكوفة وما بعدها كالنجف تكون محسوسا عنها بناء على عدم المفهوم، وبناء على وجود المفهوم تكون محسومة بعدم السير، يعني لا وجود للسير هنا. بناء على خروجها أي الغاية عن المغير عن المنطوق، واحد مثلا أو لا، يعني شنو أو لا؟ أو أن الغاية لا تدل على ارتفاع الحكم، أو لا أي أن الغاية لا تدل على ارتفاع الحكم لا عن بعد الغاية ولا عن بعده، لا عن ما بعد الغاية ولا عن الغاية وما بعدها مثلا، الاختلاف كون الغاية داخلة أو مداخلة، أو لا يعني لا مفهومة، فيه خلاف، وقد نسبه إلى المشهور الدلالة على الارتفاع للحكم، يعني شنو معنى؟ أي كون الغاية لها مفهوم بعبارة ثانية، أي كون الغاية لها مفهوم، هذا هو المنسوب إلى المشهور، أن الغاية لها مفهوم، يعني حكم المنسوب شيء وحكم المفهوم شيء آخر. وإلى جماعة منهم السيد، إذا قيل السيد حسب ظهر منه السيد المصطفى والشيخ الكوفي، إلى جماعة منهم السيد والشيخ ونسب إلى جماعة، عدم الدلالة للغاية، عدم الدلالة للغاية عليه على ارتفاع الحكم، عليه على ارتفاع الحكم، والمراد من ارتفاع الحكم أي لا مفهومة، أي لا مفهومة. بعد لوازم الكلام شيخنا أنت ماذا ترى في المقام؟ قال والتحقيق واقع عبارة والتحقيق إنه ضمير شأن، إذا كانت الغاية بحسب القواعد العربية قيدا للحكم، إذا كانت الغاية بحسب القواعد العربية قيد المن قيدا للحكم، أي كان الحكم منوطا ومعلقا بها، أي كان الحكم منوطا ومعلقا بها، دلت على انتفاء صنف الحكم، دلت على انتفاء صنف الحكم بانتفاء الغاية، أي كان لها مفهوم، أي كان لها مفهوم، فالحكم بالحلية والطهارة كما سيأتي كما يأتي الآن منوط بعدم العلم بالحرام والقذارة. هنا تصير مفهوم وكذا لا الحكم صار منوط، حكم الطهارة حكم الحلية صار معلل بما ما دمت لم تعلم نجاستان ولم تعلم قذارتان، مثل ولا إذا علمت بعد حكم المسلمة لا تقرأ العبارة. إذا كانت الغاية بحسب القواعد العربية قيدا للحكم، شيخنا اضرب لنا مثال أن تكون الغاية فيه قيد المن للحكم، قال كما في قوله عليه السلام كل شيء حلال، كل شيء حلال حتى تعرف أنه أي شيء حرام. إذا عرفت أنه حرام يصير بعض المحرمات هم تدخل باعتبار أن الغاية داخلة، نقول كلا ثم كلا حتى تعرف أنه حرام وكل شيء طاهر أو نظيف على خلاف الرواية، وكل شيء طاهر أو نظيف حتى تعلم أنه أي شيء قذر. هذه الغاية سيد المس للحكم، كانت الغاية التي هي سيد للحكم دالة على ارتفاعه أي الحكم، على ارتفاعه أي الحكم عند حصولها أي الغاية، لأن بالغاية ينتهي أمد الحكم، لأن بالغاية ينتهي أمد الحكم، فإذا حصل العلم بالحرمان ارتفع الحكم بالحليات، ارتفع الحكم بالحليات. واضح العبارة؟ شيخنا كيف تدعي وجود المفهوم للغاية إذا كانت غاية غايتان للحكم لانتباقي؟ هذا الدليل للمدعى، لانتباقي أي لتبادري، لانتباقي أي لتبادري، يعني شنو يدعي ارتفاع الحكم عند حصول الغاية لانتباقي ذلك وهو انتهاء الحكم، ذلك وهو انتهاء الحكم عند حصول الغاية إذا كانت قيد العلم من سباق ذلك، منها أي من الغاية، منها أي من الغاية كما لا يخفى أرضه ليش جاء سماء لأسف لأن التبادر بعدين وقف على دليل تبادر هو ما يحصل للإنسان بنحو تبادري وانسباقي وهذا يرجع إلى كل شخص بما يحصل له من التبادر أو لا يحصل له ذلك بل وكونه عبط على ما تقدم هذا الدليل الثاني وكونه وكون الحكم وكونه أي الحكم وهو الدليل الثاني قضية وكونه قضية تقييده أي الحكم لماذا إذا كانت الغاية غاية للحكم يكون لها مفهوم قال وكون الحكم قضية تقييد الحكم بها أي بالغاية أي ولكوني أي ولكوني مقتضى تقييد الحكم بالغاية أي ولكوني مقتضى تقييد الحكم بالغاية هو أن ينتهي الحكم بحصول الغاية وإلا فلو استمر الحكم إلى ما بعد الغاية لكان لغوا لأن صارت حكم فيه معلل بمن بهذه الغاية فلما كانت علة له وغاية له فلا بد وأن ينتهي لأنها صارت علة له أقرأ الكتاب وكونه قضية تقييده بها وإلا يعني لو لم يتقيد الحكم بالغاية لما كانت أو لما كان ما جعل غاية ونهاية للحكم لما كان أو كانت ما جعل غاية أي نهاية للحكم غاية أي نهاية هنا غاية أي نهاية له أي للحكم وإلا لما كان ما جعل غاية له أي للحكم بغاية هاي الغاية الثانية بمعنى المتعارة الأولية بمعنى الانتهاء وهو يعني وارتفاع الحكم بحصول الغاية وهو أي وارتفاع الحكم بحصول الغاية على هذا الفرق واضح إلى النهاية واضح العبارة يعني جدا واضح وأما يعني أرتفاع التوجه لو قال القائل كل شيء حلال حتى تعرف الحرام بعينه الحرام مو بالغاية ندخلهم بالحلال تطلع الحرام والحلال حكما بحكم واحد وهذا لا يعطل اجتماع المتضادات اجتماع الأحكام المختلفة كل شيء طاهر حتى تعرف النجس بعينه إذا عرفت النجس بعينه النجس هذا الذي عرفت أول مرحلة من العرفان هم داخل ويانا في الطاهر صار النجس هو الطاهر بحكم واحد من الواضحة وأما إذا كانت الغاية بحسبها أي بحسب القواعد العربية قيداً للموضوع لا للحكم مو قيد بالوجوب قيد صارت إلنا صارت قيد للموضوع تحدد الموضوع مثل ما شايفنا مثل سر الأمر هذا له الحكم سر من البصرة إلى الكوفة هنا شنو قاعد نحدد موضوعنا أن موضوعنا بدايته من البصرة ونهاية علمه إلى الكوفة حتى الكوفة على خلاف المتقدم أن داخل لو مداخلة يقول هنا لا مفهوم دخلت الكوفة أو ما دخلت لو نتكلم نتكلم عن الكوفة دخلت أو ما دخلت نتكلم عن الحكم نقول الحكم من بعدها مسكوت عنه سر من البصرة إلى الكوفة فالسير هنا متفق بكون أوله من البصرة وآخره إلى الكوفة فالقيد لتحديد الموضوع فيكون المغير وهو فيكون المغير المتصف بهذه الحدود هو الموضوع للحكم هو الموضوع إلمن لل. أوكي. واضح العبارة؟ صار في توجه. إذا كانت الغاية أي المن للموضوع دخلت أو ما دخلت، لما نغرض فيها دخلت في الموضوع دخولها يوسع أو يقيد دائرة الموضوع، أنه داخل في الموضوع أو مو داخل بالموضوع، داخل بالموضوع توسع للموضوع، مو داخل بالموضوع تضيق لدائرة الموضوع، على أن إلى مخارجها ينتهي الموضوع. لكن كون الغاية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم، قلنا إذا كانت بحسب القواعد الأدبية الغاية أي المن للحكم كما في الأمثلة المتقدمة يكون لها موضوع مفهوم عقل، وإذا كانت قيد بالموضوع تكون الغاية تحديدا علما لموضوعنا، فيكون الحكم وارد على الموضوع فقط، فهو ثبوت موضوع حكم لموضوع، أما غيره فهو مسكوت عن. بل من البصرة إلى الكوفة فحالها فحال الغاية التي هي قيد بالموضوع، فحالها يعني فحال الغاية التي هي قيد بالموضوع، حال الله الوصف قلنا فقط يضيق دائرة الموضوع يحدد لنا الموضوع، كذلك الغاية التي تكون قيدا بالموضوع. حال الوصف في عدم الدلالة على المفهوم، في عدم الدلالة على المفهوم واو وصلية، وإن كان تحديده أي الموضوع، وإن كان تحديده أي الموضوع بها أي بالغاية بملاحظة حكمه حكم الموضوع، يقول بلي حكم الموضوع يكون أوسع وأضيق، هذا ما بيشكل ترديد الحكم وين وضع وورد على موضوع موضوع، إذا الغاية موجودة لي صار أوسع لما صار أوسع، فالحكم جاي يشمل شمولية، شمولية جاي يصير أكثر، الغاية إذا خارجة الحكم أيضا جاي يتغير لأن شمولية جاي يصير أقل، هذا لا ننكره، لكن هذا شريان الحكم على موضوعه المضيق أو الموسع، وهذا ليس معناه يدلال على مفهوم بل أرض التوجه، وإن كان تحديد الموضوع بالغاية بلحاظي بملاحظتي حكمه حكم الموضوع وتعلق الطلب بالموضوع به أي الموضوع وقضيته أي ومقتضى تحديد الموضوع، وقضيته أي ومقتضى تحديد الموضوع لأجل الحكم، يعني ليس حدد موضوعنا حتى حكمنا المشي عليه موسيل ولا، فإذا الحكم مربوط بالموضوع، وقضيته ليس إلا عدم الحكم فيها أي في القضية ذات الغاية، ليس إلا عدم الحكم في القضية ذات الغاية إلا بمن؟ إلا بالمغيى وهو الموضوع، إلا بالمغيى وهو الموضوع، واضح مثلا؟ السير مثلا مثل ورد العجز سير حكمنا هو السير، إذا نحدد موضوعنا حتى نشوف الحكم مالنا بأي ساعة أو ضيق، صح مثلا؟ لكنه ليس من انتفاء المفهوم، هذا هنا ليس من باب انتفاء المفهوم، كأن قائلا يقول أرجو التوجه من دون دلالة لها أي للغاية، من دون دلالة لها أي للغاية أصلاً، شنو أصلاً؟ يعني لا مطابقتان ولا تضمنان ولا التزامان، من دون دلالة للغاية أصلاً لا مطابقتان ولا تضمنان ولا التزامان على انتفاء استنفه أي حكم، على انتفاء استنفه أي حكم عن غيره، عن غير عن غيره عن غير الموضوع، عن غير الموضوع، موضوعنا وهو المغية، إذا دخلت إلى الغاية على خلاف أو ما دخلت إلى الغاية أبدو توجه، كيف نريد بالمفاهيم؟ انتفاء انتفاء الحكم، أما انتفاء شخص الحكم فهذا من المسلمات العقل، من المسلمات العقلية، لكن لا يحتاج إلى مفهوم، لكن حكم العاقل، إذا انتفى الموضوع لا حكم إذا المسلمات، فيقول هنا لا ننكر انتفاء شخص، إذا الموضوع انتفى ينتفي الحكم لعدم الموضوع، فهو من السالبة بانتفاء الموضوع، فهو من انتفاء شخصي الحكم لا سلف الحكم. نحن نحتاج إلى انتفاء سلف الحكم، يعني هذا الحكم هنا وعند انتفائه لا يكون واضح المثل، بل من دون دلالة لها أخذا على انتفاء صنفه عن غيره لعدم ثبوت وضع لذلك، أي للدلالة على انتفاء صنف الحكم من غيره، أي لعدم ثبوت وضع لغوي لدلالة الغاية التي هي قيد للموضوع على المفهوم. واضح مثلا؟ يقول لعدم ثبوت وضع، يعني دلالة وضعية لغوية لذلك علينا، يعني على المفهوم لانتفاء الحكم، لانتفاء سنخي الحكم، وعدم قرينة عامة. شيخنا لماذا لا دلالة لا مفهومة إذا كانت الغاية قيدا للموضوع؟ قال أولا لعدم وضع لغوي، فإن أنكر الوضع أولا، ثم جاء وقال وعدم قرينة عامة، قرينة عامة ملازمة لها أي للغاية. القرائن العامة لو انصراف لو مقدمات حكمة، يقول ها هنا لا انصراف ولا مقدمات حكمة أيضا، وعدم قرينة أي عامة ملازمة لها أي للحكم حتى تفيد الانتفاء عند الانتفاء، حتى تفيد الانتفاء عند الانتفاء. ولو غالبا، يعني ولو كانت القرينة غالبية، ولو غالبا دلت أي القرينة، يعني ليست موجودة، ولو غالبا دلت القرينة على اختصاص الحكم مثل ما الحكم تذكر به أي بالمغير، كأن قائلا يقول شيخنا الجليل إذا لم يكن للغاية فيما لو كانت قيدا للموضوع مفهوم لكان ذكرها له. نقول تقدم في الوصف أن ذكره ولو للاهتمام ولو لجهات أخرى يذكر ولو لتحديد موضوعنا تذكر وكل هذه الأمور، وفائدة التحديد اكتبوا كأن قائلا يقول إذا ما ثمرة الغاية لو كانت قيدا للموضوع إذا لم يكن لها مفهوم؟ هذا جواب، هذا دفع دخل، هذا الآن قاعد أتكلم عنه دفع دخل. وفائدة التحديد وإذا عاد نحدد بالغاية موضوعنا الأولى لها فأقل، وفائدة التحديد بها أي في الغاية تحدد لنا الموضوع، كسائر أنحاء التقييد غير منحصرة بمن بإفادته أي المفهوم. قلنا احنا في الوسط، مو معنى الوسط الذي جاء يحدد الموضوع حتما يكون ذا مفهوم، نكتفي بتحديد الموضوع والاهتمام وما شاكله كما مر في الوصف ولو للاهتمام وتحديد الموضوع وما شاكل هذه الأمور. ثم إنه ضمير شأن في الغاية خلاف، اكتبوا ثم إنه في الغاية خلاف أدبي غير الخلاف المتقدم. خلاف المتقدم شو كان؟ هل للغاية مفهوم أو ليس لها مفهوم حتى ينتفي بانتفاء الحكم أو لا ينتفي؟ مثلا ها هنا لا مكلام من هذا، الغاية داخلة في المغير أو ليست داخلة في المغير، هذا خلاف أدب، بل خلاف آخر كما أشرنا إليه في بداية هذا الفصل، أول الفصل إحنا أشرنا إلى هذا الشيء، كما أشرنا إلى هذا الخلاف كما أشرنا إليه أي خلاف في بداية هذا الفصل. يا بشر هو الخلاف؟ قال وهو أي خلاف، إنها أي الغاية، وهو أي خلاف، إنها أي الغاية، هل هي داخلة في المغيا أي في الموضوع، هل هي داخلة في المغيا أي الموضوع بحسب الحكم أو خارجه، أو يشوفها جزء الموضوع حتى تكون يشملها، أو مو جزء الموضوع حتى تكون خارج عن الحكم، موتينولا عن الحكم المنطوقي ترى قاعد أتكلم عن الحكم المفهومي، يعني هل الحكم يشملها بما هي جزء الموضوع أو لا يشملها، أو خارجة عن المغيا عنه أي عن المغيا. والأظهار خروجها أي الغاية عن المغيا، والأظهار خروجها أي الغاية عن المغيا، فلا يجب صوم الليل إذا قيل وأتم الصيام إلى الليل، إذا قيل وأتم الصيام إلى الليل، وكذلك اغسلوا أيديكم إلى المرافق، المرافق في آخر الحدود، لكن تدخل من باب الاحتياط، من باب المقدمة العلمية. على كل إلا أن يدل دليل خاص في مورد على مثلا أن المرافق داخل، المرفق داخل، وانتهى هذه الأمور. خروجها لكونها أي الغاية كما عن نجم الأئمة، لكونها أي الغاية كما عن نجم الأئمة، من حدوده أي المغية، من حدوده، حدود من؟ من حدود المغية. مثل ما قلنا عليك أن تسلم الدين يوم الجمعة أو أجلك إلى يوم الجمعة، حسب الظاهر يوم الجمعة ليس بداخل، ولذا لصاحب المال أن يطلب دينه، أن يطلب ماله في يوم الجمعة، وهذا ما عليه الأرض لكونها من حدود المغيا، فلا تكون الغاية محكومة بحكمه أي المغيا، فلا تكون الغاية محكومة بحكمه بحكم المغيا، ودخوله أو ودخولها أي الغاية، ودخولها أي الغاية في بعض الموارد في المغيا، في بعض الموارد في من دخولها في المغيا، إنما يكون بالقرينة. أرجو توجه، يقول نحن نتكلم عن قاعدة عامة، هل الغاية داخل أم لا؟ قلنا ليس داخل، أما لو دل الدليل والقرائن الخاصة على الدخول فذلك الدليل الخاص، وعليه يعني وعلى القول بخروج الغاية عن المغيا، وعليه يعني وعلى القول بخروج الغاية عن المغيا يكون أو تكون كما بعدها، تكون الغاية مثل ما تكون الغاية في النجف، كما وأن النجف ليس داخل في الحكم في حكم السر، تكون الكوفة كذلك ليست داخلة في حكم السر، تكون كما بعدها بالنسبة إلى الخلاف الأول، تكون كما بعدها بالنسبة إلى الخلاف الأول. بالنسبة إلى الخلاف الأول، هل الغاية لها مفهوم أو ليست لها مفهوم؟ بناء على أنها داخلة في المغيا، إذا أكو مفهوم يصير في المنطقي وما بعد ذلك لا حكمة، مثلاً بناء على أنها ليست داخلة المغيا إلى مشارف الكوفة وما بعد ذلك يكون محكوما بحكم آخر، إذا قلنا بالمفهوم وإلا فلا مفهوم. بالنسبة إلى الخلاف الأول في دلالة الغاية على المفهوم، لأن الغاية تصبح جزءا من المغيا والموضوع، لأن الغاية تصبح جزءا من المغيا والموضوع، كما أنه ضمير شأن على القول الآخر وهو دخول الغاية في المغيا، على القول الآخر وهو دخول الغاية في من؟ صار جزء الموضوع لما صار جزء الموضوع، جزء الموضوع حتى أكو مفهوم لو ما أكو مفهوم، لكن كلام آخر يتكون محكومة بمن؟ محكومة بالحكم منطوقا. إذا صارت جزء المغير صارت محكومة بالحكم هو الوجود منطوقا لو منطوقا صارت الموضوع. إذا خارج عن المنطق هنا يجي الكلام، هل للغاية مفهوم أو ليس لها مفهوم؟ وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.